الأخير ما معنى قوله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر؟ هذه الآية نزلت في قوم من الأعراب، هذه الآية نزلت في قوم من الأعراب أسلموا وهم في ديار كفار ولم يهاجروا، ثم وجد بينهم وبين الكفار حرب. الله جل قال عن هؤلاء المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفار وقد أسلموا: إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وميثاق. يعني وجد بين إمام المسلمين وبين هؤلاء الكفار ميثاق شرعي يقصد من وراء هذا الميثاق مصلحة الإسلام والمسلمين، أبرم هذا العقد أهل الحل والعقد. فحينئذ لا ننصر إخواننا على الكفار لوجود العهد الذي بيننا وبينهم بسبب أن هؤلاء العرب أبوا الهجرة، فهم عصاة بعدم هجرتهم، فحين امتنعوا من الهجرة فليس لهم علينا نصرة لوجود عهد. لكن لو لم يكن بيننا وبين هؤلاء عهد أو كان العهد باطلا، فيكون هؤلاء يحاربون هؤلاء بقصد الإسلام، بقصد صدهم عن دينهم، بالتالي ينتقض العهد، لأن هؤلاء داخلون تحت، لأن هؤلاء المسلمين الأعراب داخلون تحت ولاية أو جملة المسلمين، لكن في هذه الحالة ما امتنعوا ما وجبت نصرتهم وامتنعت نصرتهم. هذا معنى هذه الآية. يعني بعض الناس يضع الآية في غير موضعها ويستدل بها على واقع المسلمين الآن، وأن الإنسان ما ينصر أحدا أصلا لوجود معاهدات دولية فلا ينصر أحدا على أحد، هذا غلط ولا أصل له ولا يجوز هذا. ينبغي أن نفهم الآية ونفهم بماذا نزلت الآية. الآية أكرر وأعيد، نزلت في قوم من الأعراب امتنعوا من الهجرة وكانوا يعيشون في أحضان الكفار، هؤلاء لهم لنا وعليهم علينا، حتى النصر تجد نصرتهم إلا على قوم بيننا وبينهم ميثاق فلا ننصرهم، بشرط أن تكون المواثيق شرعية ولن تنتقض المواثيق. أما إذا كانت المواثيق باطلة أو كانت المواثيق غير شرعية أو يقصد من وراء هذه المواثيق حرب الإسلام والمسلمين فيجب علينا المناصر. لذلك ما أرى احتجاج بأي حالة من الأحوال الآن أن الإنسان يناصر المسلمين ضد أمريكا، بل تجب المناصر من كل وجه، لأن أمريكا تأتي الآن تحت غطاء صليبي، تحت غطاء حرب الإسلام والمسلمين، فليس لأحد يتخلف عن مناصرة المسلمين بدعوى أن هناك ميثاقا بيننا وبين أمريكا. ثم لو وجد ميثاق بينهم وأمريكا، إذا كانت الحرب في العراق مثلا، ألا نناصر المسلمين في العراق ضد أمريكا؟ وين العهد اللي بين العراق وبين أمريكا حتى لا نناصر؟ وإذا خرج الإنسان عن بلده ما عليه ميثاق ولا عهد، فيناصر في أفغانستان ولا الميثاق والعهد الموجود بين أفغانستان وبين أمريكا، هي دولة حربية محاربة للإسلام والمسلمين.